وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. الله على رسول الله. تعليق. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وذلك دين القيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاء رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي ذلك لمن خشي رب. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم صدق الله العظيم الفاتحة